بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. يقول الشيخ رحمة الله عليه: ونافعنا بعلومي في الدارين، آمين. ثم قلت: الخامس جمع المذكر السالم كالزيدون والمسلمون، فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. أقول: الخامس مما خرج عن الأصل جمع المذكر السالم، واحترزت بالمذكر عن المؤنث كهندات وزينبات، وبالسالم عن المكسر كغلمان وزيود. قول يا شيخنا شيخ أحمد، يلا اقرأ المتن كده، قول إيه. أيوة أيوة نعم أيوة جمع ها المذكر ها السالم. ليه مولاد السالم؟ لأنها صفة لمين؟ للجمع. خلاص بنصف الجمع مش المذكر. هو ليه مولانا ها؟ كالزيدون. أيوة كالزيدون والمسلمون. أيوة يبقى يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. طيب لما قال الشيخ رحمة الله عليه جمع مذكر احترز به عن المؤنث كالهندات والزينبات، فهذا جمع مؤنث، وحنا نتكلم عن جمع ايه؟ المذكر. السالم احترز به عن المكسر، المكسر يعني هو جمع التكسير، وجمع التكسير هنجد المفرد عندما يجمع يتكسر يعني يتغير. هذا التغيير وقد يكون بالزيادة، مثلا أقول إيه خد بالك قلم أقول أقلام، يبقى ده تغيير بالزيادة، أو النقصان كتاب أقول كتب، أو بتغيير حركات يعني زي أسد أسد أقول أسد، فهمتوا؟ ده اسمه جمع تكسير. طيب وحكم هذا الجمع أن يرفع بالواو نيابة عن ضمة، ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن كسرة والفتحة. تقول جاء الزيدون والمسلمون. ليه يا شيخنا قال الزيدون والمسلمون؟ عشان عرفنا أن جمع المذكر خلاص الكلمة التي تجمع لابد أن تكون علم أو صفة، فالزيدون مفردها زيد ومسلمون مفردها مسلم. خلاص يا أولادي. طيب ومرت بالزيدين والمسلمين ورأيت الزيدين والمسلمين، وإنما مثلت بالمثالين ليعلم أن هذا الجمع يكون في أعلام العقلاء وصفاتهم. شوف خلاص واضح. طيب فإن قلت فما تصنع في المقيمين من قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، فإنه جاء بالياء وكان مقتضى قياسي ما ذكرت أن يكون بالواو لأنه معطوف على المرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو كما ذكرت. وما تصنع بالصابئين من قول بالصابئون من قوله تعالى ها يلا يا مولانا اقرأ كذا الجواب. قلت عن الآية الأولى ففيها أوجب أرجحها وجهان. أيوة أحدهما أن المقيمين نصب على المدح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين. الواو دي حرف عطف يا أولاد صح؟ المفترض المقيمين تبقى معطوفة على الراسخون، لأن لكن حرف استدراك مهمل، فالراسخون يعرب مبتدأ مرفوع لم ترفع الواو. في العلم جار ومجرور متعلق بالراسخون، والمؤمنون معطوف على الراسخون، والمعطوف على المرفوع مرفوع. هذا يسمى عند النحاة قطع، يعني الصفة قطعت عما قبلها لغرض المدح. تقول مثلا يا شيخ سيد مررت بزيد ها الكريم يبقى أصلها مرت بزيد كريمي، قطعت هذه الصفة لغرض المدح، مرت بزيد الكريمي، الكريمة يعني أمدح الكريمة، خلاص. طيب يبقى المقيمين منصوب على المدح، كأن الله سبحانه يريد أن يقول لعباده أنا أحب الراسخين في العلم وأحب المؤمنين، لكني أكثر حبا للمقيمين للصلاة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها، خلاص يا أولادي. طيب يبقى المقيمين منصوب عليه رغم أنها كمة، ده منصوب على المدح، وإحنا كل هذا اسمه في النحو. السيبويه قال في كتابه باب النصب على التعظيم، سمى باب إيه؟ وزي ما قلت كده أنه العلماء ده سموه باب القطع، يعني الكلمة أو الصفة تخالف ما قبلها لغرض المدح أو لغرض الذم. وامرأته حمالتا، يعني أذم حمالتا الحطب، فيها قراءتان، وامرأته حمالتا ومرته حمالتا، حمالتا يبقى مفعول لفعل محذوف، يعني تقدروا إيها أذم حمالتا الحطب. ففي الاستعاذة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقطع الصفة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذم الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الرجيم. يعني إذا رفعت تبقى خبر لمبتدأ محذوف، وإذا نصبت تبقى مفعول لفعل محذوف، خلاص. طيب لا كمل يا ابنها. وثانيهما أنه مخفوض لأنه معطوف على ما في قوله بما أنزل إليك. أيوة خد بالك، خد بالك. والمؤمنون يؤمنونها يؤمنون بما أنزل إليك، المؤمنون انتبه يؤمنون بما أنزل إليك، يبقى الباء حرف جر وما اسم موصول بمعنى الذي. المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يعني بالذي أنزله الله إليك اللي هو القرآن، والمقيمين عيد عن النبيين، خلاص. يبقى والمقيمين الصلاة وهم الأنبياء، وهم إيه شيخنا؟ فاهمين يا أولاد ولا؟ يبقى الواو دي حرف عطف، والمقيمين معطوف على ما موصولة، يعني يؤمنون بما أنزل إليك بالذي أنزل إليك هو القرآن الكريم، وبالمقيمين يعني بالأنبياء. وفي نسخة عبد الله والمقيمون بالواو، وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري صحيح. لا إشكال في قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود والمقيمون، خلاص رفع معطوف على مرفوع، مرفوع على مرفوع. وأما الآية الثانية ففيها أيضا أود أرجحها وجهان، أحدهما أن يكون الذين هادوا، إن الذين من أول الذين هادوا والصديقون، يكتب الآية ها اكتب قول يا سيدنا الآية إن الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها إن الذين آمنوا ها والذين هادوا والصابئون قال ففيها أوجه ها والصابئون، خلاص كده ماشي. قول يا سيدنا أحدهما أن يكون الذين هانوا مرتفعا بالابتداء، مرتفعا بالابتداء، أيوة لا صح، يبقى ده مرتفع بإيه يا شيخنا؟ بالابتداء. والصابئون والنصارى عطفا عليه، أي والصابئون والنصارى خبر محذوف عطفا إيه عليه، والخبر محذوف. والجملة في نية التأخير عما في حيز، والجملة إيه؟ في نية التأخير، في نية التأخير عما في حيز من اسمها وخبرها. اسمع كده للجمال، إن الذين آمنوا، من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين هادوا والصابئون والنصارى كذلك. يبقى نعربها كده، إن حرف تأكيد ونصب، الذين اسم إن مبني على الفتح في محل نصب، خلاص اسم إن، آمنوا دي صلة الموصول، آمن فعل ماض وهو الجماعة فعل، والجملة تسمى صلة الإيه؟ أين خبر إن؟ من آمن بالله، ثم عطف جملة على جملة، قال والذين هادوا والصابئون والنصارى. يبقى الذين التانية دي مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، لأن احنا كنا ده اسم موصول مبني ما يتغيرش، خلاص. آمنوا بصلة الموصول، طب والصابئون معطوف على الذين آمن، مش كده يا أولادي؟ ايه كمان ها؟ والنصارى معطوف على الذين آمنوا بس مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع مضور التعذر، والذين هادوا والصابون والنصارى خلاص كذلك فهم؟ يبقى هو بيشوف بيقول ايه؟ قل بالك اهو أو الذين هادوا مرتفع بالابتداء يعني بيقول لك مبتدأ، والصابون والنصارى عطف على الذين هادوا، والخبر محذوف، والجملة في نية التأخير. يعني ايه في نية التأخير؟ أصلها الآية كده إن الذين آمنوا، خبرها ايه؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين هادوا والصابون والنصارى كذلك. فهمتوها؟ يبقى الجملة دي، الجملة دي يا سيدنا تفضل يا مولانا، الجملة دي حقها ايه؟ التأخير، لأنها قدمت، قدمت لغرض بلاغي. قدمت لغرض ايه شيخنا؟ ايه الغرض البلاغي ده؟ ايه الغرض البلاغي؟ اولا اليهود والنصارى والصابئة خلاص لم يؤمنوا بالقرآن، صح؟ لا، إن آمنوا بالقرآن وبآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهم في رتبة الإيه؟ في نفس منزلة المؤمنين، صح يا شيخنا؟ يبقى قدموا حتى لا يظن ظان، لو أخر إن أقلهم وثوابهم أقل من الذين آمنوا لهم المسلمين. يعني سمعت يا شيخنا؟ يبقى عشان كده بقول لك الجملة في نية التأخير. طب ليه قدمت؟ ما حتى الزمخشري قال هذا في كلامه، بس هو قال الشيخ قال الذين هادوا معطوفة على الذين آمنوا، والنصارى معطوفة على الذين آمنوا، وأصل الآية عند الزمخشري إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك. قال ليه أخر يعني الصابئون ليه قدمت وحقها التأخير؟ قال لأن هذه الفئة الوحيدة ليس لها كتاب وليس لها رسول، فإن أخرت لظن السامع أن هذه الفئة أقل في الثواب والأجر إن آمنت، فلما قدمت عشان تتساوى إيه؟ أيوة. ولذلك الشعر يقول إيه؟ خد بالك هو ومن يكو يعني يكن أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. هذا الشاعر كان كثير الهجاء يهجو الناس، فحبسه سيدنا عثمان في سجن بالمدينة، فلما أمسى عليه الليل ومعه جمله قال هذا البيت ومن يكو يعني ومن يكن أمسى بالمدينة رحله، حط رحاله في المدينة مع أولاده وأهله، قال فإني مختلف عن هؤلاء الناس، وقيار اسم الجمل، بها لغريب. أصل الكلام فإني لغريب بالمدينة وقيار كذلك. طيب وقيار أيوبا إني لغريب بالمدينة وقيار، يعطف جملة على جملة مش عطف مفرد على مفرد. هو إيه الإشكال هنا؟ دي الشيخ يسون إيه الإشكال يا مولانا؟ الإشكال إنه ربما يظن ظن إن ده اسم معطوف على اسم إنا، طب إزاي يعطف اسم مرفوع على اسم منصوب اللي هو اسم إنا؟ قل لا، ده مش عطف مفرد على مفرد، ده عطف جملة على جملة. عطف إيه شيخنا؟ إني لغريب بالمدينة وقير كذلك، زي الآية القرآنية هي إيه؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله يعني كذلك. فهمت ولا لا؟ عطفها إيه؟ الله بريء من المشركين ورسوله بريء. فهمت ولا لا؟ واضح؟ فمن قال قيار ده اسم الجمل، بيقول ما اسم الجمل اسمه يعني ممكن يكون لك حيوان تسمي، فاسم الجمل بتاعه قيار، فبيقول يعني بيقول أنا وقيار غريبان بالمدينة، فلو قال إني لغريب بالمدينة وقيار وأخر قيار ربما تظن إن شعور الجمل بالغربة أقل من شعور صاحبه، لأن صاحبه ده عاقل وليه أولاد وليه زوجة، صح ولا؟ إنما جمل جمل تأكله شوية برسمه الحاجة يبقى مبسوط، مش هتفرق معه، صح؟ لما قدموا عشان يتساوى معاه في الشعور بالغربة، أهنف ده قدموا من تأخير عشان يبقى يتساوى مع المؤمنين في الأجر. واضح يا شيخ؟ تفضل كامل. ها والثاني أن يكون الأمر على ما ذكرناه من ارتفاع الذين هادوا ويكون الخبر خبر إن محذوفا نفس هو الشيخ قال يعني أنا هو أصل إن الذين آمنوا خلاص إن الذين آمنوا أين خبر الذين آمنوا من آمن منهم خلاص طيب ومرة ثانية قال لا الذين هادوا والصابئون والنصارى ده جملة ابتدائية من آمن ده خبر الذين هادوا وخبر المبتدأ الأولان محذوف لأن عندنا يا مولانا دي مسألة خلافية بين العلماء لما قال الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض أصلا نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض فحذف خبر الأول لدلالة السنة عليه حذف خبر الأول إيه أيوة أهو ده نفس الآية هو. إن الذين آمنوا حذف الخبر لأن الخبر مذكور اعتبروا للثاني وليس الأول فهمتوا ولا لا بس هو الشيخ إذا مصر على إنه إيه إن الذين آمنوا أدي إن واسمها ودي صلة الموصول أين خبرها من آمن أو من آمن ده خبر الذين هادوا وما معطفت عليه ويبقى خبر الذين آمنوا محذوف دل عليه الإيه الثاني خلاص يا مولانا الوجه الأول إيه أجود. أيوة الحذف من الثاني لدلالة الأول أولى أيوة شوف يا مولانا لما تحذف الخبر الثاني لدلالة الأول هو الأولى لأن أصل الآية إيه إن الذين آمنوا من آمن منهم بالله واليوم الآخر خلاص والذين هادوا وصابون ونصر كذلك يبقى يحذف الخبر من الثاني لدلالة الأول عليه ده الأولى يعني. سيدنا أبي قرأ والصابئين ودي ما فيش إيه إشكال ثم قلت وألحق به الغلو وعالمون وأرضون وسنون وعشرون وبابلون أيوة ده احنا تكلمنا عن إيه شيخنا عن إيه ها عن الملحق بإيه شيخنا عن الملحق بإيه مولانا أقول أول كلمة شيخنا ها قلوا وعالمون وبعدين عالمون أيوة وأرضون بعد كده أرضون وسنون وعشرون وبابهما إيه وبابهما ها خلاص وأهلون وأهلون وعليون ونحوهم ونحوهم صلوا على الحبيب أولا يا أولادي كلمة أولو أولو ليس بجمع وإنما هو اسم جمع إيه الفرق بين الجمع واسم الجمع الجمع له مفرد لكن اسم الجمع لا لا لا مفرد له فأولو بمعنى أصحاب وأولو الفضل يعني لما أقول إن في ذلك لعبة لأولي الألباب أصحاب العقول يعني ولا يأتل أولو الفضل صح وجبه ولا يأتل أولو الفضل منكم ما سعت أن يؤتوا أولي القربة فعرب الآية هو شيخنا قال لا يأتلي لا هذه حرف نهي ويأتلي معناها يحلف وأصل يأتلي أو يأتلي ماشي يعني لا يحلف من الآلية وهي اليمين طيب يبقى يأتلي ذا فعل مضارع مجزوم بلا النهي علامة الجزم حذف حرف العلة اللي هو الياء والكسرة دليل عن محذوف ياء قولوا ذا فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع ولا ملحق بالجمع عشان اسم جمع يعني يدل على الجمع ليس له مفرد أن يؤتوا لاحظ أن يؤتوا دي أن يؤتوا يبقى أن حرف مصدر ونصب يؤتوا فعل مضارع منصوب بأن علامة النصب حذف النون عشان الأفعال الخمس والجماعة فعل أولي هذا مفعول به منصوب علامة النصب الياء علامة النصب إيه شيخنا وراح جاب مثال يا مولانا الإيه للجر إن في ذلك العبرة لأولي يبقى لام حرف جر وقولي اسم مجرور علامة الجر الياء لأنه ملحق ايه سبب الحاقه لأنه اسم جمع وليس بجمع كلمة عالمون وعشرون وباه ليا تسعون فإنها أسماء جموع أيضا لا واحد لها من لفظها أولا كلمة عالم عالمون مفردها يا شيخنا طب ما هذه تطلق على الذكر والأنثى والعقل وغير العقل عالم يقول عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوانات وعالم الطيور صح ولا كل ما سوى الله يسمى إيه عالم غير عالم بالكسر عالم بالكسر جمعها علماء وعالمون إنما يخشى الله من عباده العلماء للعالمين خلاص سمعنا يا شيخنا أيوة. وفي العالمون أظن. وما يعقلها إلا العالمون. فلكن عالم بيقول ده اسم جمع. اسمه لنا إيه؟ لا واحد لها من لفظها. تقولي طب ما هو عالم ما مفرد عالمه؟ أقول لك لا، ما عالم برضه وإن كان لفظه مفرد لكنه جمع. بلينك أنت بتقول عالم الإنس أو عالم الطير أو عالم، صح ولا؟ يعني هو لفظ نفسه إلا إن كان مفرد بس جمع. دل على الجمعية. ومنها إيش؟ وبعد كده إيه؟ منها عرضون وفتح الراء. لا كلمة عشرون. عشرون لغاية تسعين كلها دي اسمها ألفاظ العقود. ملاش مفرد تقول عشر، لا ملاش مفرد. هذه تسمى ألفاظ العقود، لا تتغير لا مع المذكر ولا مع المؤنث. أقول حضر عشرون رجلا وعشرون امرأة، وتعرب نفس إعراب الجمع، وكلها موجودة في القرآن الكريم. إياكم منكم عشرون صابرون، ووعدنا موسى ثلاثين ليل وأتمناه إلى آخره. طيب منها أراضون. أراضون ده جمع أولادي تكسير لمؤنث لا يعقل، صح ولا لا؟ لأنه مفرد أرض، المفروض أرض دي الراء سكنة، صح ولا لا؟ طيب لما هنا أراضون، لما أقول أراضون الراء تحركت، هل الكلمة عند الجمع تغيرت ولا لا؟ يبقى المفروض يدخل معنا بجمع التكسير، صح؟ يبقى جمع تكسير لمؤنث يعقل، لأن مفرده أرض ساكن الراء والأرض مؤنثة بدليل وأخرجت الأرض وإيه؟ وإنما حق هذا الإعراب أي الذي يجمع بالواو والنون أن يكون في جمع تصحيح المذكر عاقل، فتقول هذه أراضون ورأيت وراضين ومرت بأراضين. وفي الحديث من غصب قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، وربما سكنت رأى في الضرورة. على كل مولانا أيوة. يبقى كلمة أراضون المفروض أنها تجمع جمع تكسير، تقول أراضي، تقول إيه شغنة أراضي، لكنهم إيه استغنوا عن جمع التكسير وجعلوها في جمع المذكر السالم، وده ملحقة ملحقة يا شيخ، صح يا شيخ؟ إيه سبب الحقة؟ لأنها مؤنثة، والمفروض مؤنث لا يدخل معنا في جمع المؤنث في جمع المذكر. وكلمة إيه شغنة إيه؟ أولا سنون مفردة سنة، مفردة يا شيخنا إيه؟ سنة. سنة دي يا شيخ سيد أصلها ساناون على وزن فاعلون، حذفت لام الكلمة وعوض عنها الهاء فصار السنة. كل كلمة حذفت لامها وعوض عنها التاء تدخل معنا تحت الباب ده، الذين جعلوا القرآن عظيم يعني كذبوا عن يمين وشمال عزين، يبقى كلمة عزون وعظون وسنون نفس القصة، يعني عظون وعظون سنون حذفنا لام الكلمة عوض عنها التاء، دي ملحقة يا شيخنا، صح؟ والمفروض تدخل معنا في جمع المؤنث، أقول سنوات. كمل يا شيخ. شواهد سنين قوله تعالى ولم يكن في كثير 300 سنين. 300 سنين أيوة. تقرأ 100 على وجهين منونة وغير منونة. أيوة كده. 300 قول كده يا مولانا. ولبثوا ولبثوا ها في كهفهم كهفهم 300 هم 100 ايه؟ او 100 سنين. 100 ولا 100؟ وقال لي تقرا من 2 100 و 100 هل تقرا 100 على وجهين منونه وغير منونه؟ يبقى ايه 3 ايه يا شيخنا؟ 300 سنين. لا 100 يا مولانا. هو الشيخ حفص انا وراي تقرا 100 على وجهين منونه وغير منونه، فمن نونها فسنين بدل من 3 فهي منصوبه الياء وعلامه النصب، أو مجرورة بدل من 100 والياء علامة جر وفيه نظر وبدل الثاني. على كل لبثوا ده فعل ماضي مبني على الضم الاتصال واو الجماعة، واو الجماعة دي فاعل، في كافهم جر ومجرور متعلق بلبثوا، 3 مفعول به منصوب، 3 مضاف و100 مضاف إليه. لو قلت 300 طبعا لما تلون معناه ما فيش مضاف، ما فيش مضاف إليه، كأني أنا تنوين وأنت إضافة فحيث لا تران لا تحل مكانية، يعني لما يبقى فيه تنوين يبقى ما فيش مضافة، انتهى الكلام. 300 انتهى الكلام. سنين هتعرب بدل من 3 وبدل منصوب منصوب، صح؟ يبقى ده مفعول به منصوب وده بدل منها، يعني 300 اللي هي سنين والسنين اللي هي 300، صح ولا لا؟ طيب ولو قلت 300 سنين يبقى اضاف 100 الى ايه؟ الى سنين. فهمت؟ يدل سيدنا على ان الشيخ ما شاء الله كان حوله قال لما حد بتقول قال ولم تقع في القران مرفوعه. ايوه ايوه صحيح الله يرحمه. نعم كمل يا مان. قال ومثالها قول القائل برضه ثم انقضت تلك السنون. فانقضت تلك السنون واهلها فكأنها وكأنهم احلام. يعني انقضت تلك السنون، انقضت ده فعل الماضي والتالي التانيث، تلك ده اسم إشارة للمفردة المؤنثة مبني في محل رفع فاعل، السنون تلك تلك ايه قالت تلك، يبقى ده اسمه بدل، بدل يعني من كلمة تيجي بعد تلك او هذا تبقى بدل يعني. وأشرت بقولي وذاه إلى أن كل ما كانت التنين في كونه جمعا لثلاثي حدد فلامه وعوض عنها هاء التانيث. ده احنا كنا يا مولانا ان حكاية سنة دي أصلها سنون، حذفت لام الكلمة اللي هي الوا وعوض عنها الهاء. خلاص أيوة عزين، عزين وعظين. وقال كل قليل وقال كل يعني وعز وعزين وعظ وعدين عن اليمين وعن الشمال عزين أي فرق شتى، لأن كل فرقة تعتزي إلى غير من إلى غير من تعتزي إليه الفرقة الأخرى، وانتصبوا على أنها صفة لمهطعين بمعنى مسرعين، وانتصاب مهطعين على الحال. قال تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، فعظيم مفعول ثاني لجعل منصوب بالياء وهو جمع عظة وأصلها عظو من قولهم عضيت الشيء تعضية إذا فرقت. طيب على كل هات اللي بعدها يا سيدنا يلا. بدأ في الأفعال الخمسة. قلت السادس يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتلزم بحذفها. ده اسمه يا شيخ باب ايه ده؟ الأفعال الخمسة. أيوة باب الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة، كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين واو الجماعة يا المخاطبة. ألف الاثنين عند اتصال بالفعل لها صورتان، لما أقول الزيدان هما يلعبان وأنتما تلعبان، هم يلعبون وأنتم تلعبون، أنت يا فاطمة تلعبين، عشان كده سموه أفعال خمسة، لأن الفعل المضارع عند اتصاله بألف الاثنين له صورتان فقط بس. يعني الشيخ أحمد لو دخل البيت وسأل امرأته أين ولداي أحمد ومحمود، تقول هما يلعبان في الشارع، هما يلعبان، يبقى تتحدث عن غائبين. لو حضر يقول هل كنتما تلعبان، اسم تاء الخطاب يعني. أين أولادي الثلاثة، يقول هم يلعبون، هو يقال له هل كنتم تلعبون، والله خبر بما تعملون. وذلك في آية في سورة البقرة فيها الياء وفيها التاء قراءتان يعني، وما ربك بغاف عما تعملون ويعملون، صح مش كده يا ولد؟ طيب هذه الأفعال يا شيخنا ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، وفي آية جمعت بين النصب والإيه والجزم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يبقى تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم علامة الجزم حذف النون، لن تفعلوا منصوب بلن وعلامة النصب حذف النون. والشيخ قال إيه واجعل لنحو يفعل النون رفعا، يعني ارفعوا بثبوت النون، وتدعينا وتسألون، قال وحذفوها للجزم والنصب سمة يعني علامة، كلام ترومي لتكوني لتروم، كلام تكوني لتلومي مظلمة. عايز يقول الأفعال الخمسة هترفع بثبوت إيه وعند النصب أو الجزم هتحذف النون، صح ولا لا؟ الشيخ بدأ يأتي بأمثلة من القرآن الكريم، هذا والله أعلى وأعلم.